بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط السادس لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أسجل هذا الشريط من منتصف صفحة 233. أقول وبالله التوفيق. وتلي شخصية يحيى بن يحيى من حيث المكانة شخصية أخرى معروفة، هي شخصية المغني الشهير الحسن بن علي بن يافع المعروف بزرياب، وكان من أعظم شخصيات هذا العصر وأجلها قدرا. قدم إلى الأندلس سنة 206 هجرية من العراق، وركب الأمير عبد الرحمن بنفسه لاستقباله وتلقيه وبالغ في إكرامه. وكان زرياب مولى للمهدي العباسي، كما كان تلميذا للمغني والموسيقي العظيم إسحاق الموصلي، رئيس الموسيقيين والمغنيين في بلاط الرشيد. وقد نبغ زرياب في فن الألحان على يد أستاذه إسحاق الموصلي، وتميز بفهم هذا الفن وصدق العقل مع طيب الصوت، فتفوق على أستاذه إسحاق دون أن يدري هذا إلى أي درجة من الإجادة وصل تلميذه. وأثبتت الظروف لإسحاق تبرز تلميذه، فثارت به الغيرة والحسد، فخلى بزرياب وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور. فآثر زرياب أن يفر بنفسه وأولاده ورحل إلى المغرب، ثم كتب إلى الأمير فرحب بمقدمه وخرج بنفسه لاستقباله، وأكرم وفادته وأنزله في دار من أعظم الدور بقرطبة، وحمل إليها جميع ما يحتاج إليه، وأجزل له العطاء، ورتب له ولأفراد أسرته الرواتب والإقطاعات، وبدأ بمجالسته على النبيذ وسماع غنائه، فما إن سمعه حتى كره كل غناء سواه. ذكر ابن القوطية أنه غناه يوما صوتا استحسنه، فقال: يؤمر الخزان أن يدفع إليه 30,000 دينار. فامتنع الخزان عن دفع هذا المبلغ الكبير لمغن، وأرسلوا إلى الأمير يطلبون منه أن يدفعه من ماله، ففعل الأمير وأمر بدفع هذا المبلغ مما عنده، وقدمه على جميع المغنين في بلاطه، وأدنى منزلته، وفتح له بابا خاصا في قصره يستدعيه منه متى شاء. وأسس زرياب مدرسة في الغناء والموسيقى، ووضع الأسس الراسخة التي قام عليها هذا الفن في الأندلس. ولم يكن زرياب صاحب ثورة في تاريخ الموسيقى الأندلسية فحسب، بل كان مجددا اجتماعيا، كما كان شاعرا أديبا، فأجاد فنون الآداب كما أجاد آداب المجالسة والمحادثة. والشخصية الثالثة التي كان لها أثر كبير في عصر عبد الرحمن هي شخصية طروب، جارية الأمير وأم ولده عبد الله الذي ولي الإمارة بعد المنذر، وكلف بها عبد الرحمن وأحبها حبا ملك عليه نفسه. وطروب هذه واحدة من جاريات شماليات كثيرات أحبهن عبد الرحمن، إذ كان كثير الميل للنساء مثل مدثر والشفاء وفلة. وكانت طروب تطمع في ولاية ابنها عبد الله الإمارة بعد أبيه بدلا من ولي عهده محمد، وكانت من أجل ذلك تسعى إلى المال حتى تستميل الناس إليها. أما الأمير عبد الرحمن فكان يعمل على إرضائها وإكرامها، ولكنها كانت تهجره وتصده عنها، بل لم تتردد في تدبير مؤامرة لقتله، مستعينة في ذلك بفتاه نصر الصقلبي. وانكشفت المؤامرة سنة 236 وقتل فيها نصر. ومع معرفة الأمير بما كانت تضمره له طروب من غدر، فقد ظل يهيم بها وجدا ولا يتحمل أن تغيب عنه. وقد روى بعض المؤرخين أن الأمير أغضبها يوما فهجرته ولزمت مقصورتها، فأرسل إليها فامتنعت عليه، وأغلقت على نفسها باب مجلسها، فأمر بسد الباب عليها من خارجه ببدر الدراهم استرضاء لها واستعطافا بوصلها. فلما فتحت الباب تساقطت البدر من كل جانب، فأخذتها وأكبت على رجله تقبلها. ومن الأحداث الهامة في عصر عبد الرحمن غارات النورمانديين على سواحل الأندلس الغربية والشرقية، وكانوا يقبلون في سفن ذات أشرعة سوداء ويرسون بها على الشواطئ، فيقسمون رجالهم قسمين: قسم يعسكر على الشاطئ، وقسم يغير على المدينة وينهب ما استطاع ويدمر كل شيء. وقد أغار النورمانديون على الأندلس أول مرة سنة 229 للهجرة، في يوم الأربعاء أول ذي الحجة من عام أول ذي الحجة عام 229 ظهرت نحو 54 سفينة نورماندية وعدد آخر من المراكب الصغيرة عند مصب نهر تاجة، فنزلوا بثغر أشبونة واحتلوا بسيط هذه المدينة، فقاتلهم أهلها قتالا شديدا وصدوهم، وأنذر وهب الله بن حزم والي المدينة الأمير بقدومهم ليتخذ أهبته، ولما وجد النورمانديون استحالة تقدمهم اضطروا إلى العودة إلى سفنهم واتجهوا جنوبا بحثا عن مصب واد آخر يصعدون فيه، فحلوا بكورة إشبيلية ونزلوا عند مصب نهر الوادي الكبير، بينما اتجه فريق منهم نحو الجنوب بحذاء الساحل الإسباني، ونزل هذا الفريق على ساحل كورة شذونة واحتل ثغر قادس. أما الفريق الأول وهو الأعظم فقد تجمع بسفنه عند مصب نهر الوادي الكبير ثم اتجه نحو إشبيلية، وفي 12 من محرم عام 230 احتلت هذه السفن جزيرة قبطيل المعروفة اليوم بالجزيرة الصغرى، بينما احتلت سفن أخرى قرية كورة، ونزل النورمانديون من سفنهم وأغاروا على القرية فقتلوا وسبوا ونهبوا، ثم اتجه الأسطول النورماندي كله بعد ذلك بثلاثة أيام مع النهر، فدخلوا طلياطة وتقدموا بعد ذلك، فقابلتهم بعض سفن إشبيلية فانهزم المسلمون وقتل منهم عدد لا يحصى، وفي يوم الأربعاء 14 محرم 230 للهجرة احتلوا إشبيلية قسرى إذ كانت بدون أسوار تحميها، وأشعلوا النار في المسجد الجامع بإشبيلية، فكانوا يحمون سهامهم في النار ويرمون بها سماء المسجد، وأخذ النورمانديون ينهبون المدينة ويقتلون أهلها ويأسرونهم، وأقاموا فيها 7 أيام وقيل 13 يوما، وجعلوا يقتلون الرجال ويسبون النساء ويأخذون الصبيان، ثم حملت سفنهم الأسرى والغنائم وعادت بهم إلى قبطيل، فأنزلوهم في الجزيرة ورجعوا إلى إشبيلية مرة ثانية، وفي هذه المرة كانت إشبيلية قد خلت تماما من سكانها، إذ فر الناس بين أيديهم وأخلى أهل إشبيلية المدينة وفروا منها إلى قرمون وإلى جبال إشبيلية، ولم يجد النورمانديون من أهل إشبيلية يقتلونهم سوى جماعة من شيوخها قد احتموا في مسجد سمي منذ ذلك اليوم بمسجد الشهداء. وكان لابد للنورمانديين من استخدام البرلشن للغارات في الأندلس، إذ إن نهر الوادي الكبير صعب الملاحة ما بين إشبيلية وقرطبة، فاستخدموا الخيل للإغارة على نواحي إشبيلية. ولم يكن الأمير عبد الرحمن ساكنا وقتئذ، فقد قدم على الخيل حاجبه عيسى بن سعيد، واشترك في قيادة الجيش الذي وجهه الأمير إلى إشبيلية عدد من القواد المشهورين، منهم عبد الله بن كليب ومحمد ابن رستم وعبد الواحد الإسكندراني، واحتل هذا الجيش بلشرف من إشبيلية. وفي نفس الوقت كتب الأمير عبد الرحمن إلى عمال الكوري في استنفار الناس، فأقبلوا من كل صوب إلى قرطبة ونفر بهم نصر الفتى، كذلك استنفر أهل الثغر، فقدم موسى ابن كسي أو ابن كسى في عدد كثيف، وكان جيش قرطبة قد اشتبك مع النورمانديين في قرية طلياطة يوم الثلاثاء 25 صفر 230 هجرة، فانهزم النورمانديون وقتل منهم عدد كبير، وأحرق من مراكبهم 30 مركبة، وتشفى الناس بقتلهم، وعلقوا منهم عددا كبيرا في جذوع النخل بإشبيلية وقتلوا أميرهم. وذكر ابن القوطية أن موسى بن كسى هزم النورمانديين عندما خرجوا من إشبيلية متجهين إلى مورور، وقتل منهم 16,000، ودخل جيشه إشبيلية وحرر عاملها وكان محصورا في قصبتها، ففر من كان فيها من النورمانديين إلى مراكبهم والتقوا مع رفقائهم، وهكذا خرج النورمانديون من إشبيلية بعد أن احتلوها مدة 42 يوما. وخرجت كتب الأمير عبد الرحمن إلى الآفاق بخبرهم، كما كتب الأمير إلى من بطنجة من صنهاجة يعلمهم بما كان من صنع الله في المجوس وبما أنزل بهم من النقمة والهلكة، وبعث إليهم برأس أميرهم وبمئتي رأس من أنجادهم. رحل النورمانديون بعد هزيمتهم إلى لبلة، ثم توجهوا من هناك إلى الأشبونة وانقطع خبرهم بعد ذلك. ويذكر المقري أن المجوس أقلعوا إلى لبلة فأغاروا على المدينة وسبوا، ثم مضوا إلى باجة بالبرتغال ومنها إلى أشبونة، ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أشبونة إلى بلادهم. ومع ذلك فقد بقيت من النورمانديين بقية ممن تفرقوا بعد الغزو النورماندي إلى جنوب شرق إشبيليا وشرقيها في نواحي قرمونة ومورور وقلعة الرعواق ولقنت. فأمر الأمير عبد الرحمن قائده ابن رستم بتعقبهم واعتقالهم، ونجح ابن رستم في أسرهم، وقد اعتنق هؤلاء الإسلام وأقاموا في الوادي الكبير الأدنى جنوب إشبيلية، واشتغلوا بتربية المواشي وصناعات الألبان، ولم تلبث هذه المستعمرة النورماندية الصغيرة أن أنتجت أجود أنواع الجبن وأمدت به إشبيلية. ولقد احتاط الأمير عبد الرحمن لأي غزو يحتمل أن يقوم به النورمانديون، فأمر بإنشاء دار لصناعة الأسطول بإشبيلية لبناء السفن والمراكب، واستعد برجال البحر من سواحل الأندلس فألحقهم ووسع عليهم، فاستعد بالآلات والنفط، وهكذا أصبحت إشبيلية منذ ذلك الحين الميناء الأول في الأندلس. وقد كان لميلاد البحرية الأندلسية نتائج هامة، لأن الأسطول الأندلسي لم يلعب دورا خطيرا فحسب في فتح جزر ميوركا ومنوركا ويابسة سنة 234، بل في تاريخ الأندلس وحوض البحر المتوسط بوجه عام. فدور الصناعة التي أسسها الأمير عبد الرحمن الأوسط كانت مقدمة لإنشاء دور أخرى لصناعة الأسطول في العهود التالية، إذ أقيمت دور للصناعة في قرمونة وإلقنت ومرسيا وبالنسيا، وسيكون هذا الأسطول الساعد الأيمن لخلفاء قرطبة لغزو بر العدوى ومنافسة الفاطميين في شؤون البحر. ولقد استخدم أمراء بني أمية أخشاب أشجار طرطوشة الصنوبرية في صناعة السفن، وهو خشب مشهور بجودته وعدم تعرضه للتلف الناشئ من السوس. وذكر معاوية بن هشام القرشي الشبنيسي في رسالته أن عبد الملك ابن حبيب كتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بعد نكبة أهل إشبيلية بإغارة النورمانديين، وعندما أثير موضوع تحصين مدينة إشبيلية في الوقت الذي كان الأمير مشغولا بعمل زيادته بالمسجد الجامع بقرطبة، وذكر له عبد الملك في كتابه المذكور أن بنيان سور مدينة إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامع، فعمل برأيه في بنيان هذا السور وبناه بالحجارة سنة 226. وكان المهندس الذي أشرف على بناء السور هو عبد الله بن سنان أحد الموالي الشاميين، وكان قريب الخاصة بعبد الرحمن وهو غلام، فاستقدمه الأمير بعد أن تولى الإمارة، ونقش عبد الله اسمه على أبواب إشبيلية. وكذلك أمر عبد الرحمن بإعادة بناء جامع إشبيلية، فتم ذلك في عهده. ونختتم عهد الأمير عبد الرحمن بذكر غزواته ضد نصارى إشتوريش وضد البشكنز. ففي عام 208 كانت الغزات المعروفة بغزات ألبة والقلاع، غزاها القائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث بالصائفة، فاقتحم جيش عبد الرحمن ألبة من فج معروف لعبد الكريم تمام المعرفة يقال له فج جرنيق، ولعله الممر المعروف اليوم باسم البيرورا مش عارف ايش بالاسباني جورنيسا الى اخره، الواقع بين سيرا دي انثيا وجبال ايتوريتا. ويذكر المؤرخ ابن عذارة ان وراء هذا الفج كان بسيط للعدو يحتفظ فيه بخزائنه الحربية وذخائره، فوقع جند عبد الكريم على هذه البسائط فنهبوها ودمروا الأراضي والبقاع التي مروا عليها وأقفروها. وفي سنة 210 هجرية كانت غزوة الفتح التي انتصر فيها المسلمون بقيادة عبد عبيد الله البلنسي على جيوش إشتوريش في موقعة عند جبل يقال له جبل المجوس. وفي نفس السنة تمكن جيش المسلمين بقيادة العباس بن عبد الله القرشي من مهاجمة جيليقيا والتوغل إلى بازو. كذلك غزا عبيد الله بن عبد الله البلنسي بصائفة أخرى بلاد جيليقيا والقلاع عام 211، كما غزا هو نفسه سنة 212 بالصائفة إلى برشلونة. ويرجع الأستاذ ليبي بروفنسال سبب غزوة الأمير لهذه المدينة إلى قيام أحد النبلاء من سلالة القوط ويدعى إيزون بالثورة ضد الفرنجة في إقليم برشلونة سنة 209، واستيلائه على عدد من المدن والحصوص والحصون مثل أوسونا وارودة واستنجاده بالأمير عبد الرحمن على الفرنجة، غير أن حاكم برشلونة واسمه برنارد بن جيوم دوق طولوشة استمات في الدفاع عن المدينة، ولم يتمكن عبيد الله من افتتاحها، فاضطر هذا إلى رفع الحصار عنها، واكتفى بالإغارة على نواحي برشلونة مدة 60 يوما، ولم يعاود الأمير مهاجمة برشلونة إلا سنة 224 بعد وفاة الملك لويس التقي ابن شارلمان في يونيو سنة 840 ميلادية، اللي هي نفس السنة 224 هجرية. ثم عاود الأمير عبد الرحمن الغزو إلى بلاد شتوريش سنة 223، فأغزى 3 جيوش إسلامية إلى مملكة شتوريش، أحدها بقيادة عمه الوليد بن هشام، وقد دخل جيليقي عن طريق بازو وخرب هذه البلاد، والثاني تحت قيادة الأمير سعيد الخير أخي الأمير عبد الرحمن، وقد تمكن من دخول ألبا وقشتالة القديمة، والثالث بقيادة أخيه أمية الذي نجح في هجومه على حصن القرية ولعلها القلعة التي سقطت قبل ذلك 13 عاما في أيدي المسلمين بقيادة مرج ابن مسرة عامل جيان. وفي سنة 224 بعث عبد الرحمن بن عم أبيه عبيد الله بن البلنسي في العساكر لغزو ألبا والقلاع، فسار ولقي العدو فهزمه وأكثر من القتل والسبي. وفي هذا العام نفسه خرج لذريق ملك الجلالقة وأغار على مدينة سالم بالثغر، فصار إليه فرتون ابن موسى وقاتله فهزمه وأكثر القتل والسبي في العدو. وفي العام التالي خرج الأمير عبد الرحمن بنفسه إلى أرض جيليقيا ففتح حصونها وجال في أرضها وطالت غزاته فتعب كثيرا. ويرجح الأستاذ ليفي بروفنسال أن الأمير عبد الرحمن لم يلق في غزاته هذه نجاحا، وأن هذه الغزوة أثبتت عدم مقدرة الأمير من الناحية العسكرية، فلم يعد الأمير يكثر من الخروج للغزو بنفسه. وسنرى أنه يعهد بالصائفة التالية عام 226 إلى ابنه مطرف ابن عبد الرحمن في صحبة القائد عبد الواحد ابن يزيد الإسكندراني، ثم يقل خروج المسلمين إلى بلاد جيليقيا، فلا نسجل لغزواتهم في عهد الأمير عبد الرحمن سوى غزوتين. الأولى حدثت سنة 231 هجرية، إذ قام الأمير محمد بن عبد الرحمن بالصائفة إلى جيليقيا فحاصر مدينة ليون وقذف أسوارها بالمجانيق ظهية هدمها، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه. والثانية حدثت سنة 235 وقادها الأمير المنذر. أما فيما يختص بالبشكنس فتذكر المصادر العربية أن عبد الرحمن الأوسط أغزى عبيد الله بن البلنسي سنة 227 لمحاربة البشكنس فهزمهم بين أربونا وشرطانيا، وفي العام التالي خرج الأمير بنفسه على رأس جيش كثيف وجعل على ميمنته ابنه محمد وعلى ميسرته ابنه المطرف وهاجم بنبلونة. ويؤكد ليفي بروفنسال استنادا على رواية ابن حيان في المقتبس أن عبد الرحمن هاجم قوات موسى ابن موسى الذي خرج على طاعة الأمير وقوات ملك بنبلونة، بالإضافة إلى قوات أخرى شرطانية وألبية وجيليقية، وأنه التقى مع هذه الجيوش مجتمعة في آخر شوال سنة 228 للهجرة وأحرز عليها انتصارا ساحقا وعاد إلى قرطبة مظفرا منصورا. ولم يكتف الأمير بهذا الانتصار، فخرج في العام التالي لمحاصرة موسى بن موسى عامل تطيل المتمرد ودوخ بلاده ثم صالحه، ثم تقدم إلى بنبلونة فكانت له بها وقعة عظيمة على المشركين فني فيها أعداء الله، وكان معهم موسى بن موسى فناله ورجاله ما ناله. وقبل أن نختتم عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط يجب أن نشير إشارة عابرة إلى موجة عاتية اكتسحت الأندلس في ذلك الوقت، وكان أبطالها جماعة من غلاة المستعربين ممن كانوا ينقمون على الإسلام سيادته على الأندلس، فكانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون عليه نبوته ثم يستخفون بالإسلام ويقذفونه بالسب، وكانت العقوبة التي يلقاها أمثال هؤلاء هي الموت. والواقع أن طائفة النصارى بالأندلس الذين أقاموا في ظل المسلمين وتأثروا بالثقافات العربية وتعربوا تعريبا أنساهم لغتهم اللاتينية، تمتعوا في عصر أمراء بني أمية بحرية العقيدة والتسامح التام. وقد أبقت لهم الحكومة الأموية أيام عبد الرحمن الداخل وخلفائه كنائسهم وأديرتهم، بل منحتهم الحق في بناء كنائس جديدة. واهتم هؤلاء المستعربون بدراسة التراث العربي من شعر وأدب وفلسفة، وشارك كثيرون منهم في الحياة السياسية والأدبية في البلاد، غير أن تغلغل حركة الاستعراب عند النصارى أحدث رد فعل قوي عند المتعصبين منهم، إذ أخذوا يأسفون لانصراف اهتمام النصارى عن قراءة المصنفات الدينية المكتوبة باللاتينية إلى نظم الشعر العربي أو قراءة الكتب العربية. وحاول هؤلاء الغلاة المتعصبون عبثا أن يوقفوا التيار الجارف نحو الاستعراب، واضطروا إلى تكوين حزب مستعرب معارض في قرطبة يرأسه محرضان على الثورة، هما إيولوخيو وصديقه ألفارو، وكان يدعوان النصارى إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الإسلام علنا في سبيل المسيحية، وكان عقاب من يفعل ذلك الموت. واجتاح هذا التيار الجارف من الغلو الروحاني الجنوني الأندلس، وكثر عدد الشهداء بإرادتهم، وازدادت الموجة الانتحارية عنفا على ممر الأيام. وهنا تصدى لهذه الحركة فريق من المستعربين المعتدلين ممن أنكروا على هؤلاء الغلاة هذا الجون، فأظهروا استياءهم لتصرفاتهم واعتبروا هذا الاستشهاد نوعا من الانتحار الذي حرمه الدين المسيحي. ومع ذلك فقد استمرت موجة الاستشهاد في بقية عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وفي بداية عهد الأمير محمد من بعده، ولم تنطفئ نيرانها إلا عندما استشهد إيولوخيو المحرض في 11 مارس سنة 859. عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأولى. رأينا فيما سبق كيف حافظ الثلاثة الأوائل من أمراء بني أمية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل على أملاك المسلمين في الأندلس، وكيف أخمدوا الثورات والفتن الداخلية وأوقفوا التوسع المسيحي في قلب إسبانيا الإسلامية. ورأينا كيف نجح هؤلاء الأمراء الثلاثة في المحافظة على التفوق السياسي والحربي الذي أحرزه الإسلام في الأندلس، ففي الوقت الذي كانت تتسم فيه عهودهم بالهدوء والسلم كانوا لا يترددون في محاربة الممالك المسيحية بشمال إسبانيا، فيخرب القلاع والحصون المسيحية بألبة وجيليقيا وإشتوريش، وينزل بالثوار المسلمين والمستعربين أقسى صنوف العقاب، كما حدث للمستعربين في طليطلة وأهل الربض المسلمين بقرطبة في عهد الحكم الربضي، وغلاة النصارى الذين استشهدوا برغبتهم وإرادتهم في عهد عبد الرحمن الأوسط. ولا شك أن يقظة هؤلاء الأمراء وقوة ميراثهم وبعد مرقى هممهم، كل ذلك أتاح للدولة الأندلسية فرصة الحياة والبقاء وسط العواصف المدمرة والأنواء. فلما توفي الأمير عبد الرحمن بن الحكم وتولى الإمارة أمراء ضعاف، امتد حكمهم ما يقرب من ثلثي قرن من الزمان، من 238 إلى 300 هجرية. تمزقت وحدة الأندلس، وقام الثوار في سائر أنحائها بشق عصا الطاعة على الحكومة المركزية، واستقلوا بحكم المناطق التي ثاروا فيها، وتقلص نفوذ أمراء بني أمية، وأصبح سلطانهم لا يتعدى قرطبة ونواحيها. وهكذا أحاطت الأخطار بدولة بني أمية التي كانت تجتاز وقتئذ مرحلة من أدق مراحل تاريخها السياسي، وتفككت الوحدة السياسية، وتعددت أجناس أمراء الطوائف أو أصحاب الدويلات المستقلة، فمنهم من كان من أصل إسباني، ومنهم من كان بربريا، ومنهم من كان عربيا، فمن البربر موسى ابن ذنون الذي استقل في جيان، ومن المستعربين عمر بن حفصون في ببشتر، ومن المولدين عبد الرحمن بن مروان الجليقي في بطليوس وماردة، ومن العرب إبراهيم بن حجاج في إشبيلية وقرمونة، ويعلل ابن الخطيب كثرة الثوار في الأندلس بثلاثة أسباب هي: أولا، منعة البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلها بمقاربتهم للنصارى في الشمال. ثانيا، علو الهمم وشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة، إذ كان منهم الأشراف الذين يأنفون الخضوع والإذعان. ثالثا، الاستناد عند الضيقة والاضطرار الى ملوك النصارى الذين كانوا يحرضون على ضرب المسلمين بعضهم ببعض. تولى الامير محمد بن عبد الرحمن الامارة في 4 ربيع الاخر سنة 238 هجري، وحكم ما يقرب من 35 سنة. وكان محمد محبا للعلم مؤثرا لاهل الحديث عارفا حسن السيرة، وكان قد فوض امور دولته لهاشم بن عبد العزيز اعظم وزرائه. وكان هاشم هذا مغرورا بنفسه، حقودا لجوجا افسد الدولة، وكان الامير محمد يقدمه على جيوشه. فخرج مرة الى غرب الاندلس ليقمع ما هنالك من الثورات، فاساء السيرة مع جنده ومع بعض الثوار، وقيل انه اهان عبد الرحمن بن مروان الجليقي الثائر ببطليوس في حملته التي قادها سنة 262، ففر منه عبد الرحمن بن مروان الى سعدون السرنباقي الثائر بالثغر، واشتبك الوزير هاشم معهما فهزماه واسراه، ووقع بين يدي من صفعه فاحسن اليه، ثم افتداه الامير محمد بمال كثير. وارسله الامير محمد مرة في جيش كبير مع ابنه المنذر الى ثغر سرقسطة، فاساء الادب معه حتى احقده عليه، وقامت الثورات في الاندلس بسببه. واولى هذه الثورات على الامير محمد ثورة اهل طليطلة. وكانت طليطلة بحكم موقعها الجغرافي وكثرة عدد سكانها المولدين موطنا للثورات، ولقد بدأ اهل طليطلة بالثورة على الامير في نفس عام ولايته، وسجنوا عامل طليطلة عندهم حتى يطلق الامير رهائنهم من دار الرهائن بقرطبة، ففعل الامير واطلقوا عامله، ثم تجرأوا بعد ذلك على الامير واغاروا على قلعة رباح وارغموا حاميتها على الانسحاب. وعندئذ بعث اخاه الحكم على رأس جيش لغزو طليطلة سنة 279، فاحتل الحكم قلعة رباح وامر ببنيان سورها واسترجاع من فر من حاميتها. وفي نفس هذا العام اخرج الامير محمد الى شندلة قائديه قاسم بن العباس وتمام بن ابي العطاف ومعهما الحشم، فلما اقتربا من اندوجر خرجت عليهم كمائن اهل طليطلة، فانهزم قاسم وتمام هزيمة مخزية، وشجع هذا النجاح اهل طليطلة على مواصلة العصيان، ولكنهم كانوا يخشون مغبة عمله، فالتمسوا عون اردون ابن ردميرة ملك اشتوريش. ولم يتردد هذا الملك في تقديم كل وسائل المساعدات لثوار طليطلة، اذ كانت مصلحته تقتضي اشعال نيران الحرب الاهلية في الاندلس، فارسل الى اهل طليطلة جيشا قويا بقيادة احد اقاربه ويدعى غيثون قومس بيردو. وامام ذلك لم يقف الامير محمد مكتوف اليدين، فخرج بنفسه في محرم سنة 240 على رأس جيشه، وسار في الطريق الروماني الممتد ما بين قرطبة وطليطلة حتى وصل الى الفحص الواقع جنوب غرب طليطلة الذي يخترقه رافد لنهر التاجة، وهو المعروف بوادي صليط. وهناك علم الامير نبأ وصول حشود النصارى الاشتوريين، فاعمل الحيلة والكيد، فعبأ الجيوش وكمن الكمائن خلف النتوءات البارزة من سطح الارض في نواحي النهر، ومضى هو مع فرقة من جيشه قليلة العدد. فلما رأى اهل طليطلة قلة عسكره اخبروا النصارى، ففرح رئيسهم غثون وطمع في الظفر والغنيمة. فلما التقى الجمعان خرجت الكمائن المنصوبة عن يمين وشمال، فانهزم غثون وقتل من رجاله 8000، جزت رؤوسهم وجعل منها جبل ارتقاه المسلمون واذنوا. وكان عدد القتلى من اهل طليطلة 12,000، وبعث الامير محمد باكثر رؤوس النصارى الى قرطبة والى سواحل البحر والعدوى. وفي سنة 242 وجه الامير محمد ابنه المنذر بالجيوش الى طليطلة، فحاصرها واقام عليها ينسف معايشها. وفي العام التالي خرج اهل طليطلة الى طلبيرة لمهاجمتها، فتصدى لهم قائدها مسعود بن عبد الله العريف ومن وضعهم في الكمائن، فهزموا اهل طليطلة وقتلوا منهم عددا كبيرا. وكانت هذه النكبة لا تقارن بما اصابهم في العام التالي، فقد خرج الامير محمد سنة 244 الى طليطلة بعد ان قل حدهم بسبب ما نزل بهم من مصائب، فلم تكن لهم حرب الا على القنطرة، فامر محمد بقطع القنطرة، وجمع العرفاء من البنائين والمهندسين وأداروا الحيلة لهذا الغرض دون أن يعلم بها أهل طليطلة. فلما تدفقت عليها قوات طليطلة انهارت بهم فغرقوا في النهر عن آخرهم. وأخيرا لم يجد أهل طليطلة بدا من التسليم بالهزيمة والإذعان للأمير، فدعوا في العام التالي إلى الأمان فعقده لهم الأمير. دخلت طليطلة في فلك الإمارة بقرطبة، ولكن ذلك لم يدم أكثر من 10 سنوات، ثم ثاروا على الأمير للمرة الثانية سنة 256، واضطر الأمير إلى الخروج بنفسه لوضع الأمور وضعها الصحيح، وأرغمهم على تقديم فروض الطاعة، فأخذ منهم رهائن وعقد لهم أمانهم للمرة الثانية، وأغرمهم ضريبة من العشور يؤدونها إليه في كل عام. ثم اختلفت أهواؤهم عندما عزم الأمير على تولية أخيه مطرف ابن عبد الرحمن، إذ طلب بعضهم تولية طربيشة ابن مازدية، وأخيرا اتفق على تقسيم طليطلة وأقاليمها قسمين إلى قسمين، تولى كلا منهما قسما. ثم تنازع الواليان وأراد كل منهما الانفراد بولاية طليطلة، ثم رجحت كفة طربيشة فتولى المدينة. وتبعت ثورة أهل طليطلة ثورة أهل مادة، إذ صار بها عبد الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليقي مع جماعة من المولدين أمثاله، نخص بالذكر منهم ابن شاكر ومكهول سنة 254. فخرج الأمير محمد إلى ماردة وقد تظاهر بتوجهه نحو طليطلة لحصارها، فلما سار في طريق طليطلة انحرف إلى الطريق المؤدي إلى ماردة، فحاصر المدينة أياما واضطر أهل ماردة إلى التسليم، واشترط عليهم الأمير أن يخرج من المدينة فرسانهم والمحرضين على الثورة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مروان وغيره. فخرج المذكورون بأولادهم وذراريهم، وولى الأمير عليها سعيد بن عباس القرشي، ثم أمر بهدم سورها، ولم تبق إلا قصبتها باعتبارها مركز الحكومة، وظل ابن مروان في قرطبة حتى سنة 261، ثم هرب مع أنصاره واستقروا بقلعة حنش على بحد نحو 20 كيلومتر جنوب شرق ماردة. فغزاه الأمير محمد وحاصره مدة 3 أشهر، وقطع عنه الأكوات والمياه، حتى اضطر عبد الرحمن إلى طلب الأمان فأمنه الأمير، وطلب منه ابن الجليق الرحيل إلى بطليوس والحلول بها، وكانت يومئذ قرية، فوافقه الأمير، فابتنى بطليوس وجعل منها حصنا يتحصن فيه ضد الأمير، إذ كان يزمع العصيان عندما تتهيأ له الظروف. وفعلا لم يمض عام واحد حتى عاد إلى إعلان الثورة على الأمير، واستولى على بعض المدن بإقليم إشبيلية مثل طلياطة وإكشينوبا، واحتل جبلا يقال له منت شاكر. عندئذ أغزى إليه الأمير ولده المنذر، وكان قائد هذه الحملة هاشم بن عبد العزيز الذي كان السبب في هروب ابن مروان الجليقي، إذ سبه وصفعه على قفاه. فلما علم ابن مروان بقدوم هاشم بن عبد العزيز لمحاربته انتقل من بطليوس وحل بحصن كركر، وكان ابن مروان قد اتفق مع زميله في العصيان سعدون السرنباقي السائر في منت شالوط على مكاتبة ألفونس الثالث ابن أردون الأول ملك إشتوريش، والتظاهر بأنه في قلة من الجند. فبادر هاشم إلى مهاجمة ابن مروان الجليقي على غير أهبة أو استعداد، إذ انخدع بقلة عدد قواته، فانهزم هزيمة نكراء وأسر وقتل من رجاله 50. وأرسله ابن مروان الجليقي إلى ملك إشتوريش ألفونسو إظهارا لعرفانه بجميله، فأقام بأبيط 2 عامين، ثم افتداه الأمير سنة 264 من ألفونسو ب150,000 دينار. لم يستطع الأمير محمد أن ينتظر من ابن مروان أكثر من ذلك، ففي سنة 263 أرسل ابنه المنذر على رأس جيش كثيف إلى ماردة، فلما علم ابن مروان بذلك خرج عن بطليوس فاحتلها القائد الوليد بن غانم وخربها ودمر أسوارها. واضطر ابن مروان إلى اللحاق بألفونس الثالث حيث أقام في كنفه 8 سنوات، ثم عاد إلى ماردة وبطليوس سنة 271، فحاربه الأمير وأرغمه إلى الهروب إلى المرتفعات، ثم تحصن في جبل إشبرغوزة وحاصره المنذر، ولكن حصاره له لم يأتي بنتيجة. وأخيرا وافق الأمير محمد على أن يستقل ابن مروان ببطليوس. وثار سليمان بن عبدو سنة 255 في سرية، وعمروس الوشقي في وشقة، ومطرف وإسماعيل بن لب ويونس بن زنباط في الثغر ليتطيل وسرقسطة سنة 258، ويحيى الجزيري في جانب من كورة ريا والجزيرة وتاكرنا سنة 265، وحارث ابن حمدون من بني رفاعة في مدينة الحامة من كورة ريا سنة 273. وأعظم هذه الثورات شأنا ثورة عمر بن حفصون في ببشتر سنة 267. وكان والد عمر من مسالمة أهل الذمة، وكان يقيم في إقليم رندا بقرية تيريثيا، وذكروا في سبب ثورته أن عامل ريا وهو واحد من بني خالد ويعرف باسم دون كير أخذ عليه مآخذ فضربه بالصياط، فاضطر عمر إلى العبور إلى بر العدوى ولاذ بتاهرت عاصمة الرستميين، وهناك اتخذه خياط أصله من ريا مساعدا له. وبينما هو جالس في حانوته إذ أتاه شيخ معه ثوب يقطعه، فقام إليه الخياط ووضع له كرسيا فقعد عليه، فسمع الشيخ كلام ابن حفصون فأنكره عند الخياط، فقال له من هذا؟ فقال غلام من جيراني بريا أتى ليخيط عندي. فالتفت الشيخ إليه فقال له متى عهدك بريا؟ قال له منذ 40 يوما. قال تعرف جبر ببشتر؟ فقال له أنا ساكن عند أصله. قال له الشيخ فيه حركة؟ قال لا قد آن له ذلك. ثم قال له هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون؟ فذعر من قوله، وأخذ الشيخ النظر إليه، وكان ابن حفصون أفضم الثنية، فقال له يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة، ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بني أمية وسيلقون منك غيا وستملك ملكا عظيما. فقام من فوره، وذلك خوفا من أن ينتشر الأمر وأن يتقبض عليه بنو أبي اليقظان، وكانوا مالكي تاهرت وولاؤهم لبني أمية. فأخذ خبزتين من الخباز وألقاهما في كمه وخرج، فأتى الأندلس واتصل سرا بعمه وأعلمه بقصة الشيخ، فأمده بأربعين رجلا تمكن بفضلهم من إشعال نيران الثورة في ريا. كما ثار بسببه في جبل الجزيرة رجل يقال له لب بن مندريل وآخر اسمه ابن أبي الشعرى، وحاول والي ريا عامر بن عامر أن يقمع ثورة ابن حفصون، ولكنه انهزم هزيمة مخزية، فعزله الأمير محمد وأقام مكانه عبد العزيز بن عباس، فهادنه ابن حفصون، ثم عزل عبد العزيز، وعاد ابن حفصون بعد عزل عبد العزيز إلى مثل ما كان عليه. انضم إليه كثير من قطاع الطرق والمفسدين في الأرض، فاضطر الأمير إلى إرسال هاشم بن عبد العزيز لمحاربة ابن حفصون سنة 280، وتمكن هاشم من القضاء على الفتنة، فاستنزل جميع الثوار في ببشتر وتاكرنا والجزيرة، وقدم بهم إلى قرطبة وألحقهم في الحشم، وكان ابن حفصون بينهم، ففر في هذا العام من هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر. وكان هاشم بعد أن هزم ابن حفصون قد أمر ببنيان دار حصينة في أعلى جبل ببشتر، وأقام فيها التجوبي العريف مع فرقة من الجند. فلما أهان صاحب المدينة بقرطبة وهو محمد بن وليد بن غانم إلى ابن حفصون، خرج من قرطبة ولاذ بحصنه القديم ببشتر سنة 272 بعد أن طرد منه التجوبي، وأخذ جاريته المعروفة بالتجوبية التي صارت أم ولده أبي سليمان. وهنا اجتمع إليه أتباعه القدامى فاستفحل أمره حتى ضم إليه ما بين الجزيرة ومرسيا. وقبل وفاة الأمير محمد لقب ابنه المنذر سنة 273 إلى كورة ريا في جيش بقيادة القائد محمد بن جهور، فقصد أولا مدينة الحامة التي ثار فيها حارث بن حمدون من بني رفاعة، وكان مظاهرا لابن حفصون الذي اجتمع معه في الحامة، فنازلها الأمير المنذر وحاصرها مدة شهرين. فلما يئسا خرجا من باب المدينة متعرضين للنبال، فأصيب ابن حمدون وانهزم هو وأصحابه، ودخلت جنود المنذر مدينة الحامة. وبينما كان المنذر يحتفل بانتصاره إذ بلغه نبأ وفاة أبيه الأمير محمد في 28 صفر 272، فعجل بالعودة إلى قرطبة حيث أدرك أباه قبل أن يوارى التراب في الروضة. وعلى الرغم من التمزق السياسي الذي أصاب الأندلس في عهده، فقد كان الأمير أحسن الناس تمييزا وأبصرهم بوجه الرأي، وكان محبوبا في جميع البلدان. فكان الإمام أبو اليقظان محمد بن أفلح الذي تولى على دولة الرستميين بتاهرت منذ سنة 254 لا يقدم ولا يؤخر في أموره ومعضلاته إلا عن رأيه وأمره، وكذلك بنو مدرار بسجل ماسة، ولم تكن علاقته وقفا على أمراء المسلمين، بل نراها تمتد إلى الدول المسيحية المجاورة، فيعقد أواصر الصداقة مع كارلا. ملك إفرنجا، وكانت هذه العلاقات قد تحسنت منذ أواخر أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط، إذ كان يوفد إلى كارلا رجلا يعرف بالقصبي، ولا شك أن ابن عذارة وابن الخطيب كان يعنيانه عندما ذكر اسم فرذلند بدلا من اسمه. وبموت الأمير محمد زال ستر الحرمة، وخرقت هيبة الإمارة، واستقبل ابنه المنذر نيران الفتنة فأصلته مدى حياته، ودامت في عهد عبد الله حتى خمدت على يدي الأمير عبد الرحمن بن محمد. وما كاد الأمير المنذر يتولى زمام السلطة حتى قبض على وزير أبيه هشام بن عبد العزيز، وزج به في السجن وأثقله بالحديد، وذكره بذنوبه وآثامه، ثم ضرب عنقه. وقيل إنه حمل عليه لأنه قال عند مواراة الأمير محمد في قبره البيتين الآتيين: أعزى يا محمد عنك وعزي يا محمد عنك نفسي، أمين الله ذا المنن الجسام، فهلا مات قدم لم يموت، ودوفع عنك لي كأس الحمام. فظن المنذر أنه يقصده عند قوله فهلا مات قوم لم يموتوا، ثم قبض عليه وسجنه هو وخاصته، ثم أمر بقتله في جماد الأولى سنة 273، وأشفى نفسه بالانتقام منه. وذكروا في أسباب تحامل المنذر على هاشم أن هاشم كان يحسده الناس لمكانته عند الأمير محمد، فسعوا به عند المنذر. وكان عمر بن حفصون قد انتهز فرصة وفاة الأمير محمد وعودة المنذر إلى قرطبة، على إثر ذلك فراسل الحصون التي تمتد من ببشتر حتى الساحل، فأجابته بالطاعة، وأغار على باغة وقبرة وعلى قرى البيرة وأحواز جيان، وانضم إليه كثير من شطار الناس وشرارهم، فاضطر الأمير المنذر إلى الخروج إليه بجيوشه عام 274، فافتتح حصون ابن حفصون في كورة ريا وقبرة، وحاصن ببشتر وضيق عليها، ثم مضى إلى مدينة أرشذونة، وكانت تابعة لابن حفصون، وفيها عامل من قبله اسمه عيشون. وتغلب الأمير على قصبة أرشذونة، وأسر العامل، وأسر معه بني مطروح، وافتتح حصونهم بجبل باغة، وأمر بقتل بني مطروح ومعهم عيشون، فصلبوا جميعا بقرطبة، وصلب مع عيشون خنزير وكلب. ولما استفحل أمر ابن حفصون وزاد عن الحد، أقسم الأمير أن يقصده وأن يحاصر ببشتر ولا يبرحها حتى يتمكن من ابن حفصون. فقضى الأمير نحو 43 يوما في حصاره لببشتر، ثم أصابته علة، فبعث إلى أخيه عبد الله لينوب عنه في الحصار. ومات الأمير المنذر في 15 صفر سنة 275، فحمل الأمير على جمل إلى قرطبة، حيث دفن مع أجداده في تربة الخلفاء المعروفة بالروضة بداخل القصر. وتولى الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط بعد وفاة أخيه في اليوم الذي مات فيه أخوه المنذر في المعسكر الإسلامي الضارب على ببشتر. وكانت الأندلس عندما ولي الإمارة قد مزقها الشقاق وتحيفها النكث واستولت عليها الفتنة، ولم يدر عبد الله إلى أين يصرف وجهه، إلى ابن حفصون كبير الثوار الذي طغى وبغى واستولى على أعظم مدن الجنوب وبات يهدد قرطبة حاضرة الإمارة، أم لابن حجاج وقد استقل بإشبيلية وقرمونة، وعبد الرحمن بن مروان الجيليقي ببطليوس، وعبد الملك بن أبي الجواد بباجة، وابن السليم بشذونة، وخير بن شاكر بشوذر، وبني هابل بن هذيل بن هذيل بجيان، وسعيد بن سليمان بن جودة بغرناطة، وسليمان بن محمد الشذوني بشريش، ويحيى التجيبي الأنقر بسرقسطة، وديسم بن إسحاق بمرسيا، ولكنه آثر أن يبدأ بابن حفصون. فتوجه إليه في جيش كبير وهزم ابن حفصون هزيمة منكرة، ثم صرف الأمير همه بعد ذلك إلى مهادنة ابن حجاج بإشبيلية، وظل في صراع مع ثوار الأندلس حتى وفاته سنة 300 للهجرة على نحو ما سنوضحه في موضعه. ولقد أجمع مؤرخو العرب باستثناء ابن حزم على أن الأمير عبد الله كان تقيا ورعا كثير الصلاة كثير الصدقات محبا للخير شديد التواضع. ذكر ابن حزم أنه كان قاتلا تهون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عفة ومع كثرة إقباله على الخيرات وترك المنكرات، فإنه احتال على أخيه المنذر على إيثاره له، وواطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذي فصده به وهو نازل بمعسكره على ابن حفصون، ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد واحد، قتل محمدا والدا ناصر لدين الله، وقتل أخاه المطرف، ثم قتل أخوين له معا أيضا، قتل هشاما منهما بالسيف والقاسم بالسم. أما صاحب أخبار مجموعة فيذكر أنه لما توفي أخوه وكان الجند قد سئموا من طول المقام تفرقوا عن الأمير، فانتقل خائفا على نفسه من عدوه وقدم أخاه بين يديه وأبى أن يدفنه إلا مع آبائه في قصر قرطبة، انتهى. وقال عيسى بن أحمد الرازي عن أبيه أحمد بن محمد أن الأمير عبد الله كان من أصلح خلفاء بني أمية في الأندلس وأمثلهم طريقة وأتمهم معرفة وأمتنهم ديانة، كان يتهجد بالليل ويقوم ليالي شهر رمضان بالإشفاع مع الأئمة المرتبين لها بالمسجد الجامع بقرطبة، وكان قد خص قعوده للعامة بيوم الجمعة لا يخلو به، رتب قعوده فيه لهم بمجلس له عند الباب الذي فتحه عند ركن القصر وسماه باب العدل، وهو باب قبلي رسمه بأن لا يأتيه منه إلا متظلم أو رافع كتاب بظلامة لا يصل حاجبه أحدا عنه نظرا للناس وتسهيلا لسبيل إنصافهم. وإذا حتى حدثنا